تفسير الآية 3 من سورة الزمر. يقول تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أي هذا تأكيد لما سبق ذكره في الآية السابقة من حتمية إخلاص الدين تماما لله تعالى لتتم السعادة في الدنيا والآخرة برجاء مراجعتها. والاستفتاح بلفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال. قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي بينما الذين لا يخلصون لله تعالى ويتخذون أولياء غيره سبحانه أي آلهة أي أولياء لأمورهم يتوهمون أنهم ينفعونهم بأي شيء أو يمنعون عنهم أي ضرر، فهم يعبدونهم ويطيعونهم سواء أكانوا أصناما أم أحجارا أم كواكب أم بشرا ضعفاء يمرضون ويموتون مثلهم أم ما شابه هذا. هؤلاء لا يكتفون بذلك، بل يكون حالهم ووصفهم أنهم يكذبون ويراوغون ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون، فيقولون كذبا وزورا ومراوغة واستهزاء أنهم ما يعبدون هؤلاء الذين يعبدونهم إلا من أجل أن يقربوهم إلى الله تعالى زلفى أي تقريبا كثيرا. إنهم يعبدونهم من أجل نيل الزلفى من الله أي القربة والدرجة والرفعة والمكانة السامية والفوز برعايته سبحانه وأمنه ورضاه وحبه وتوفيقه وسداده ورزقه وقوته وإسعاده. إنهم بذلك كأنهم يقولون للمسلمين: نحن إذا مؤمنون بالله مثلكم أيها المسلمون، فماذا تريدون منا أكثر من ذلك؟ وما كل ذلك السوء إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي هذا تهديد وتحذير شديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، حيث سيحكم الله بعدله حتما بينهم وبين المسلمين فيما يختلفون فيه من الإيمان والإخلاص والكفر والشرك، فيظهر الحق في الدنيا قبل الآخرة في التوقيت الذي يراه مناسبا، حيث سيسعد وينصر المسلمين في دنياهم وأخراهم حتما بسبب تواصلهم معه وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، بينما يتعس الذين يعبدون غيره سبحانه، حيث سيكون لهم قطعا صورة ما من صور العذاب في الدنيا أولا كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة ثم في الآخرة سينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسا. قوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي بالقطع لا يعين الله تعالى ولا يوفق ولا ييسر للهداية له وللإسلام من أغلق عقله تماما ولم يستجب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. بسبب دوام وكثرة كذبه وعناده وكفره واستمراره وإصراره عليه، حتى وصل به الحال لمرحلة تعطيل عقله وإغلاقه كليا بسبب الأغشية التي وضعها هو عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا الرخيصة الزائلة. إنه تعالى قطعا يعين ويوفق وييسر للهداية من أحسن استخدام عقله، من أحسن استخدام عقله واختار هو أولا ما في فطرته، فيعينه بسبب ذلك سبحانه على التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.